ما نوعيته، مثلا ممكن يكون مثلا من نوعيه غاليه او من نوعيه رخيصه، او لو اشتري هو الحشو الذي بداخل مثلا هذا الفراش او الاثاث وحده لما جاز له ذلك، لانه مجهول، لابد في المبيع ان يكون معلوم، معلوم القدر والصفه وكذا. لكن نظرا لانه تبع، هو ما يشتري الحشو استقلالا، هو بيشتري قطعه الاثاث وهذا الشيء الحشو الذي بداخله هذا الشيء يعني تابع، فيغتفر جهالته، فتغتفر جهالته. وكذلك اساس الدار، مثلا بيشتري دار ولها اساس مثلا مدفون في الارض ولا يدري صفه هذا الاساس ومقداره ومواصفاته وكذا، فهذه الجهاله ايضا معفو عنها لانها على سبيل التبع، يعني هو ما بيشتري الاساس هذا وحده، هو يشتري الدار باساسها وهو شيء تابع فيغتفر وهكذا. يعني هذه القاعده من تطبيقاتها المعاصره اللي هي موضوع اقتناء اسهم الشركات، يعني المسائل العصريه اللي هي لها ارتباط بهذه القاعده، وخرجها الفقهاء المعاصرون على هذه القاعده اللي هي مساله اقتناء اسهم لشركه مثلا من الشركات، فقد يكون مثلا فيها نسبه ضئيله من الشركه، مثلا عامه الشركات بيكون لها اموال مدخره في البنوك وتتقاضى عليها مثلا بعض الفوائد الربويه، بس هي مثلا هو سهم في شركه ملابس او شركه اغذيه مباحه او شركه كمبيوتر او شركه، يعني الموضوع الاساس للاسهم هو في شيء مباح، وليس الغرض الاساسي لهذه الشركه انها تدخر اموال في البنوك، بالعكس الشركات عاده تدور الاموال وتستثمرها وكذا، لكن شيء تابع من ضمن ما يشتريه، يعني هو الاسهم حصه في ممتلكات الشركه، ومن ضمن ممتلكاتها مثلا بعض الفوائد الربويه او بعض الانشطه مثلا، يعني اذا كان شيئا يسيرا فيه حرمه لكنه تابع، شيء تابع وليس مستقلا، ليس هو المقصود بالشراء وانما جاء على سبيل التبع او كذا، فانه يغتفر هنا في هذه الحاله. طبعا ينصح يعني اذا كان مثلا هذه النسبه دائما في الميزانيه في الشركات وكذا يكون فيها توضيح لكم بالمئه مثلا، فهذه مثلا شيء 1% 2% كذا، فمن قيمه يعني السهم وكذا يتخلص من هذه القيمه بنيه التخلص يعني من المال الحرام او كذا، لكن شراء السهم وبيعه وكذا الاصل فيه الاباحه طالما ان هذا الشيء شيء يسير وهو تابع وليس مقصودا مستقلا. طيب نرجع مرة أخرى، فهنا يعني اللي قال الذي يسرق يعني طفلا صغيرا وعليه حلي أو ثياب، حتى لو كانت هذه الحلي والثياب لو سرقها مستقلة لقطعت يده، لكن لو سرقها تبعا مع الطفل فلا قطع عليه. بس أيضا هذه مسألة خلافية ذكر في الحاشية، قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله: يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب، لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهما، فكذا لو سرقها مع غيره. القاضي أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة لم يوافق على هذا في هذا الباب. طيب بعدها يقول: وقال مالك في سرقته القطر، اللي هو في سرقة الحر الصغير غير المميت، لأنه من أعظم المال، ولم يقطع السارق في المال بعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. الإمام مالك رحمه الله يقول: من سرق طفلا صغيرا تقطع يده. يقول صحيح الطفل ليس بمال، لكن الإمام مالك رحمه الله هنا نظر للتعليل والمعنى، يقول يعني ان الطفل اهم من المال واكبر من المال، اذا كان الذي يسرق يعني عبدا مملوكا يقطع، فالذي يسرق حرا الحر يعني تعلق اهله به، هذا ابنهم من النسب او قريبهم، تعلقهم به وحاجتهم له يعني اكبر وهو اولى من المال واهم من المال، فراى انه يقطع سارق. قال: وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع لأنه مال متقوم،

حوطه او مثلا بسور وباب او مثلا قصه وجمعه في وعاء او جليم او طنك. بالنسبه لقضيه الماء قالوا ان الشرب في الماء. نعم. بالنسبه يعني بمعنى لما كان عنده بئر او نهر او كذا، الاصل انه يشرب الناس منه يعني ولا يمنع الناس منه او كذا، الا اذا يعني كما ذكر ايضا اذا حوطه بسور او في ارض مملوكه له وحوطها بسور او باب او كذا فلا يقتحم عليه بغير اذنه. وكذلك ايضا اذا عبى الماء يعني في اوعيه او في خزانات وكذا. انا مشروط الوضوء ان لا يكون الماء مبسوط. نعم. هذا يدخل في نعم، ده الماء يعني تملكه شخص حازه ووعاه ووضعه في وعاء او اناء او كذا، فلا يجوز ان يغتسل الشخص حتى ولو لاجل ان يتوضا به. طب بالنسبه للخيل، سقف الخيل الاخصاب. هو طبعا يعني الكلام عن قطع اليد يعني هو ايضا مما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ثمنه، ثمن الفحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الفحل خبيث، ايضا كما نهى عن بيع الكلب وثمن الكلب نهى عن ثمن الفحل. والمقصود بالفحل اللي هو يعني لو الشخص مثلا عنده من اصناف المواشي والحيوان، يعني مثلا جاره عنده قطيع فيه اناث ويحتاج الى يعني ذكر من ماشية جاره يعني لتلقيح ماشية الإناث. شخص مثلا عنده إبل وفيها ذكور، وثاني جاره مثلا عنده إبل إناث ويحتاج إلى تلقيحها لتتناسل يعني وتتكاثر وكذا، فلا يجوز تقاضي أجرة على ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم بيع هذه الأشياء يعني لأجل أن يتبادلها الناس حتى لا ينقطع المعروف بين الناس، ولأن هذه الأشياء يعني ينبغي أن يتبادلها الناس بلا مقابل. يعني جاره يحتاج يشرب ماء ولا يحتاج تلقيح ناشيته، ولا يعني هذه اشياء يعني ينبغي ان يتبادلها الناس من غير مقابل يعني. فاخونا يسال يعني لو ان الرجل منع يعني اعطائه مثلا فحلا لتلقيح ناشيته فسرقه من اهل هذا الغرض، بس احتفظ به ولا اعاده يعني؟ اعاده يعني. فهل يقطع او لا يقطع او كده؟ يعني لا قطع عليه للشبهه يعني. طالما يعني اذا اخذه يعني ليس بنيه السرقه وانما استعاره ورده الى صحيح، طبعا لا يجوز ان هو يفعل ذلك بغير اذن، ممكن يعذر ويعاقب وكذا، بس تكون هي شبهه يعني تدرى عن الحد يعني ظن ان له حقا فيه وانه لا قيمه له او طيب الشرط قال ثانيا والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق أن يبلغ الشيء المسروق نصابا. أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، لأنه النصاب هو الحد الأدنى الذي لابد أن يبلغه المال حتى تقطع يد سارقه، وكما سيأتي النصاب إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم كما سيأتي الشرط. قال لأنه لابد من شيء يجعل ضابطا لإقامة الحد، ولا بد وان يكون له قيمه يلحق الناس ضرر بفقدها، فان من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الاموال، ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشيء التافه، وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب. يعني لابد من حد يفرق بين الشيء التافه الذي لا قيمه له والذي لا قطع على سارقه، والشيء الذي له قيمة بحيث يقطع سارقه. قال وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب، فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. ذكرنا في الدرس السابق ان ربع دينار، الدينار

لو قلنا 100 في 120 يعني كان 12000 صليب. لو البعير ب 120 درهم وضربنا 120 في 120 في 100، 100 بعير كم يطلع؟ 12000 صليب. لا لا، لو البعير ب 120 درهم و100 بعير، 100 في 120 يعمل كام؟ 12000. في ذاك الزمن يعني. فهو في فاذا يعني 100 يعني، هو النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيارات يعني في الدية، 100 بعير او 1000 دينار او 12000 درهم. وفي زمن عليه الصلاه والسلام هذه الاشياء يعني متساويه القيمه يعني. فهذا يفيد ان لما النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني 1000 دينار او 12000 درهم، فمعناها ان الدينار يصرف ب 12 ايه درهما، وبالتالي ربع الدينار يساوي 3 دراهم. وذهب ابو حنيفه واصحابه الى ان النصاب الموجب للقطع هو 10 دراهم او دينار. يقول دينار او 10 دراهم، برضو بناء على ان الدينار مرات كان يصرف بعشرة دراهم في بعض الاوقات. فدينار او 10 دراهم عند ابي حنيفه. او قيمه احدهما من العروض. من العروض اللي هي ما يباع ويشترى يعني، الاشياء عروض التجاره اللي هي الاشياء التي يتاجر فيها، من الملابس والنحو والبضائع يعني. قال ولا قطع فيما هو أقل من ذلك، لأن ثمن المجن كان يقوم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرة دراهم، كما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هذا التقدير. فكما مر بنا يعني أن ابن عباس وابن عمرو لما سئلوا يعني عن ثمن المجن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن. فابن عباس وابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وارضاهم قالوا ثمن المجن 10 دراهم. فطبعا المجن هو اكيد انه انواع واصناف يعني، فهو المجن يعني زي مثل اي شيء يعني من البضائع يعني، ممكن فيه انواع حسب يعني نوعيتها وكذا. فهم قدروا رضي الله عنه المجن بعشرة دراهم. ثم الجمهور قالوا ان المجن الذي قطع فيه النبي عليه الصلاه والسلام يعني في مجن في حادثه معينه النبي عليه الصلاه والسلام قطع فيها يد سارق سرق مجنا قيمته 3 دراهم، بالاضافه الى الاحاديث الاخرى اللي هي تقطع اليد في ربع دينار وكذا. فهذه التي اخذ بها الجمهور. لكن الحنفيه يعني من باب ادراء الحدود بالشبهات، وطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن، وبعض الصحابه قدروا ثمن المجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ب 10 دراهم، يبقى اذا ايه اقل من 10 دراهم مشكوك في في في, في, في انه يقطع فيه او لا. قال وتقدير ثمن المجن تبعا لهذا التقدير احوط. احوط حتى لا تقطع يد السارق احتمال انه لا قطع. والحدود تدفع بالشبهات، والأخذ به كأنه شبهة في العمل بما دونه. قال والحق أن اعتبار ثمن المجن عشرة عشرة دراهم معارض بما هو أصح منه كما تقدم في الروايات الأخرى الصحيحة. وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه نصاب السرقة ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته 3 دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة. يعني لأن الآن كما ذكرنا ممكن تختلف أسعار الصرف بين يعني، في وقت أن قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حدد النصاب بربع دينار او 3 دراهم كانت متساوية في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك اختلف الصرف. فإذا اختلف

وقال أبو حنيفة يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقدر. مرات يعني تقويم الشيء المسروق مرات يختلف تقويم من يوم إلى يوم، فمرات مثلا شخص سرق مثلا وعاء ولا قطعة ملابس ولا كذا، فكان قيمتها في السوق يوم السرقة مثلا كانت بتعادل، طبعا عند الإمام أبو حنيفة مثلا، الإمام أبو حنيفة عنده القطع في 10 دراهم، لو خلينا ماشيين على مذهب أبي حنيفة يعني عنده التقدير ب10 دراهم، عند الإمام أبو حنيفة مثلا لو هي قيمتها في السوق يوم أن سرقها كانت مثلا بتساوي 15 درهما، فكانت إيه بالغة نصاب السرقة، لكن فكان يستحق القطع. بس يوم ما جم يقيموا عليه الحد، يوم ما حكموا عليه بقطع اليد، جابوا المقومين وقوموها في السوق، كان الاسعار نزلت وصار مثلا قطعه الملابس اللي سرقها دي كانت ب 15 درهم، يوم ما يوم يقوموا عليه بالقطع كانت قيمتها تساوي 7 دراهم او 6 دراهم، اقل من 10 دراهم اللي هو نصاب السرقه عند ابي حنيفه. فقال لا قطع عليه، يعني لابد ان يكون بالغه النصاب وقت الحكم عليه بالقطع. ومرات العكس ان هو يوم ان سرقها كانت لا تبلغ، كانت رخيصه في ذلك اليوم وكانت اقل من، بس بعد ذلك يوم حكم عليه بالقطع كانت اسعارها ارتفعت. بس ترى قد تكون شبهه يعني تدرا برضه عنه حد ان يوم السرقه. جمهور الفقهاء قالوا العبره بيوم السرقه مش بيوم القطع او بيوم الحكم عليه، وانما العبره بيوم السرقه كم كانت قيمة هذا المسروق يوم أن سرقه. فعند الجمهور إذا بلغ النصاب نصاب السرقة اللي هو 3 دراهم يوم السرقة يقام عليه الحد، حتى لو الأسعار زادت أو نقصت يوم القطع لا يلتفت إليها. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسأل. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. ليس لنا حاجة في الجمل والجمل. نبحث أكثر إن شاء الله، نتأكد من موضوع دلوقتي الجمال. نعم. يقول لماذا الفقهاء قالوا في العروض يعني أنها تقوم بالدراهم؟ يعني قالوا ان هم عندهم ان الدراهم هي الاصل يعني في التعامل، كانت عندهم يعني ان الاصل في التعامل كان عندهم هو الدراهم فتقوم بها. هم يعني هم في اللي قالوا التقويم بالدراهم يعني لا ينظرون ان التقويم بالدراهم يعني اصلح للجاني او اضر به، يعني بغض النظر يعني عن كونه اصلح للجاني او اضر به، إنما ينظرون إلى أن الأصل في تقويم البضائع هو الدراهم. هذا صلى الله عليه وسلم.